طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، والذي علق عليه فضيلة الشيخ محمد بن ناصر علي الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال رحمه الله: وجزى الله المعلق خيرا. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه كتاب التوحيد: ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله تعالى من لطيف صنعته في خلق الماء الذي جعله الله عز وجل حياة لجميع خلقه. أي هذا الباب خصه بالذكر في بيان نعمة ما خلقه الله تعالى واستأثر بخلقه، ذلك هو الماء، وخاصة الماء الذي يسره للمخلوقات يشربون منه، وهو الماء الحلو، والذي جعله على هيئة الأنهار والآبار يشرب منها المخلوقات وخاصة الحيوان، حيث جعل من الماء كل شيء حي، وحيث أوجد هذه الأنهار التي تجري في القارات وفي الأراضي الواسعة يسقي منها الناس والدواب والأنعام، ويشربون منها ماء سائغا فراتا، ويسقونه مواشيهم ومزارعهم، ويخرجون من هذا الماء من آثار الزراعة الأشجار والنباتات والثمار والأعشاب وغيرها مما تقوم عليه الحياة. كل ذلك هيأه الله سبحانه وتعالى وأوجده في هذه النعمة التي أنعم الله بها على عباده، حيث بين لهم أن هذا الماء الذي يشربون منه هو الذي خلقه، لا أحد شارك في خلقه، بل الله سبحانه وتعالى أوجده من خلال الأنهار والآبار والعيون وغيرها من مصادر الماء. كل هذا مما يستوجب شكر الله تعالى على هذه النعمة، ومما يدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي خلق هذه النعمة لعباده، فعليهم أن يتدبروها وأن يعبدوا من أوجدها وخلقها ولا يشركوا معه شيئا في عبادته. نعم، اقرأ. قال: بيان ذلك من الأثر. وهذا يعني ما جاءت به الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ذلك وتكشفه. نعم. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا محمد بن إبراهيم المروزي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة ابن دعامة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن لذلك وتقر عينه وترضى نفسه لما يقذفه الله سبحانه وتعالى من الإيمان في قلوب المؤمنين، لا سيما الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوه وكانوا أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. نعم. إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء، أي فأنبئني عن كل شيء. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب الحكيم وقال إن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء كلها من الماء، حيث قال الله جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم. قال كل شيء خلق من الماء. رواه جماعة عن همام ونحوه، أي جماعة من العلماء ومن الأئمة أئمة الحديث رواه عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا من الأحاديث التي دونت في صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتعد من أوائل كتب الحديث التي دونت السنة النبوية في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، حيث لقي همام بن منبه أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في سنة 50 وما بعدها. وكذلك رواه سعيد بن بشير وغيره عن قتادة، ورواه عبد الله بن معمر الهذلي عن أبي داود. كل هؤلاء يعني يروونه عن همام عن أبي هريرة، فهي طرق ومتابعات تقوي بعضها بعضا. عن همام عن قتادة عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة قال ذكر لنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. قال وأخبرنا عبد الله بن الحسن المديني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد قال حدثنا منجاب بن الحارث وأخبرنا الحسين بن علي قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا عبد الله بن محمد العبسي قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة. هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أنهار الجنة، والتي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمى منها النيل، وهو الذي يجري في أفريقيا من جنوبها إلى شمالها، وأيضا الفرات، وهذا الذي يجري من شرقها إلى غربها يعني في آسيا، وكذلك سيحون وجيحون وهي في أواسط آسيا. كل هذه أنهار تزود العالم المحيط حولها بالماء، يستفيدون منه، يشربون منه ويزرعون، ويفيدون منه أيضا في أمور كثيرة تعود عليهم بالحياة وبالنفع. كل ذلك قال إن هذه أنهار من الجنة، وهذا القول من الجنة يعني أن هذه الأنهار هي عينها ستكون في الجنة، أو أن لها أسماء مشابهة في الجنة. هذا من الأمور التي اختلف فيها أهل العلم، وإنما ذكرت ليبين النبي صلى الله عليه وسلم بركتها، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم عظمتها، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الناس لها حيث تقوم عليها حياتهم وتقوم عليها معيشتهم. لذلك ذكرهم بنعمة الله عليهم وفضل الله عليهم، وبين لهم أنها مرتبطة بحياتهم، فقال من الجنة. وهذا مما يؤكد أن الماء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من المزن هو لأجل حياتهم. أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ثم قال تعالى نحن جعلناه تذكرة ومتاعا للمقيم. وإن كان هذا في النار، لكنه أخبر سبحانه وتعالى أنه جعله نعمة عليهم ينعمون بهذا الماء الذي جعله مصدر الشرب ومصدر الزراعة ومصدر الحياة. نعم. قال الحديث رواه أبو أسامة وابن نمير وابن بشير وغيرهم. فقال سبحانه وتعالى فيه نحن أنزلناه من المزن أم أنتم المنزلون، نحن جعلناه لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، نحن لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تذكرون فلولا تشكرون. نحن جعلناه لو نشاء جعلناه أجاجا يعني مالحا لولا أنكم تشكرون الله سبحانه وتعالى حيث أنزله عليكم ما أنزل لا. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد ناصر فقيه جزاه الله خيرا، قال من الأدلة على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى وأنه الإله الحق الذي يجب أن يفرد بالعبادة، خلق الماء الذي جعله الله أساس الحياة لكل كائن حي، كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقد جاءت هذه الآية الكريمة في سياق الاستدلال على وحدانية الخالق في ألوهيته والوعيد لمن يدعي الألوهية من دونه أو يعبد معه غيره يعني مع الله غيره. لأن من أوجد هذه النعم وأوجد هذه الأمور الأساسية في حياة الناس هو الذي يستوجب ويستحق العبادة. نعم. قال تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الشاهد من الآية. نعم. يقول ابن جرير أفلا يصدقون بذلك ويقرون بالألوهية من فعل ذلك ويفردونه بالعبادة. أخذ هذا من التفسير. ويقول سيد قطب في تفسير قوله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون الآية أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. نعم. وهذا الماء أصل الحياة وعنصرها الذي لا تنشأ إلا به كما قدر الله. ما دور الإنسان فيه؟ دوره أنه يشربه ويستخدمه في سائر حياته من شراب وتنظيف وزرع وغير ذلك من منافع الحياة. أما الذي أنشأه من عناصره وأما الذي أنزله من سحائبه يعني كونه في عناصره وأنزله في سحائبه فهو الله سبحانه وتعالى، بل إنه سبحانه وتعالى سخر لذلك فريق من الملائكة يعنون بهذا الأمر، يسوقون السحاب وينزلون الأمطار ويكلهم الله سبحانه وتعالى لسوق هذه المياه إلى أماكن معينة تسقيها، بل تسقي الزروع وتنبت الشجرة والكلأ والفاكهة وغير ذلك. أما الذي أنشأه من عناصره وأما الذي أنزله من سحائبه فهو الله سبحانه، وهو الذي قدر أن يكون عذبا فكان. قال تعالى ولو نشاء جعلناه أجاجا ملحا لا يستساغ ولا ينشئ حياة. فهل لو أراد الله لجعله ماء ملحا كسائر مياه البحار حيث لا يستفيد الناس منها من الشرب ومن الزراعة. نعم. فهل لا يشكرون فضل الله الذي أجرى مشيئته بما كان؟ والمخاطبون ابتداء بهذا القرآن كان الماء النازل من السحائب في صورته المباشرة مادة حياتهم وموضع احتفالهم، ولذلك يتأثرون بوجوده وعدمه، فمتى نزل أفادوا وزرعوا وأنتجوا، ومتى شح وقل تعرضوا للهلاك وللجدب. نعم. قال والحديث الذي يهز نفوسهم وقد خلدته قصائدهم وأشعارهم ولم تنقص قيمة الماء بتقدم الإنسان الحضاري بل لعلها تضاعفت. وهذا ما يلحظه الناس اليوم من خلال الحرص على توفير المياه وبناء السدود وتقطير المياه وتحلية البحار وغير ذلك مما يكلفهم الشيء الكثير، لكنهم يحتاجون إلى هذا أيما حاجة، بل إنهم يحمدون الله سبحانه وتعالى ويشكرونه على ما هيأ لهم من أساليب لتوفير هذه المياه. نعم. والذين يشتغلون بالعلم يحاولون تفسير نشأة الماء الأولى أشد شعورا بقيمة هذا الحديث من سواهم، فهو مادة اهتمام فهو مادة اهتمام للبدائي في الصحراء. فهو مادة اهتمام البدائي، يعني الرجل البدائي الذي يعيش في الصحراء. أول ما يهتم به هو الماء. نعم. وللعالم المشتغل بالأبحاث سواء. وكذلك من يشتغل بالأبحاث وتقدم العلم فهو أيضا يهتم بالماء كما يهتم به أهل البادية. ويقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يؤمنون بل أكثرهم لا يعلمون، أي جعل الأرض قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم، فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة، بل جعلها من فضله ورحمته مهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك، كما قال في الآية الأخرى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وجعل خلالها أنهارا، أي جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة تشقها في خلالها وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار، وبين ذلك كالعيون والآبار، وسيرها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم في أرجاء الأرض، وسير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه، وجعل لها رواسي أي جبالا شامخة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تميد بكم، وجعل بين البحرين حاجزا أي جعل بين المياه العذبة والمالح حاجزا أي مانعا يمنعها من الاختلاط، أي فلا يطغى هذا على هذا ولا يطغى ذاك على هذا سبحانه، لئلا يفسد هذا بهذا، فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما، يعني تقتضي بقاء الماء المالح وبقاء الماء الحلو. فالماء المالح له فوائد وله منافع يستفيد منها الناس في حياتهم، والماء الحلو كذلك له منافع وله فوائد يستفيد منها من يعيش حوله. فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه، فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس، والمقصود منها أن تكون عذبة ذلالا تسقى الحيوان والنبات تسقي الحيوان والنبات والثمار منها، والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب. والمقصود منها أن يكون ماؤها ملحا أجاجا إيش عندك؟ ما هي مشكلة؟ لحظة أقرأ العبارة من جديد. قال: والمقصود منها أن تكون عذبة ذلالا تسقي الحيوان والنبات والثمار منها. نعم خلاص. والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب، والمقصود منها أن يكون ماؤها ملحا أجاجا لئلا يفسد الهواء بريحها، كما قال تعالى يعني كأن الملوحة تدفع فساد الهواء، ولذلك بقيت هذه المياه مالحة صيانة لها من الفساد لما يختلط بها من حيوانات كالحيتان وسائر الحيوانات الموجودة في داخل البحار، فإن الملوحة الموجودة في الماء تدفع عنها الفساد وتدفع عنها العفونة. نعم، كما قال تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ولهذا قال: أإله مع الله، أي فعل هذا، يعني من الذي فعل هذا؟ هل مع الله أحد شاركه في فعل ذلك أو أنه انفرد بهذا سبحانه؟ وما دام انفرد بهذا سبحانه فهو المستوجب والمستحق للعبادة. نعم، أو يعبد على القول الأول والآخر، وكلاهما متلازم صحيح، بل أكثرهم لا يعلمون، أي في عبادتهم غيره. وقد اتبع المصنف الآيات بحديث وقد أتبع المصنف الآيات التي سردها بأحاديث طيب وقد أتبع المصنف الآيات بحديثي أبي هريرة رضي الله عنه لدلالتهما على ما نصت عليه الآيات الكريمة، وبهذا يتضح لنا أن هذه الآيات التي أوردها المصنف تحت هذا العنوان في خلق الماء الذي هو أساس الحياة لكل شيء من حيوان ونبات، كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا ما شرح به وأيد به المؤلف الآيات، حيث ساق حديث أبي هريرة الذي رواه همام بن منبه عنه في بيان أن النبي لما سئل عن كل شيء فقال: كل شيء وجد من الماء وخلق من الماء، وقرأ قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم، قال: وتصريفه تعالى لهذا الماء في أقطار الأرض وجعله ماء الأنهار عذبة صالحة للشرب لسقي النبات، وماء البحار مالحة أجاجا لئلا يفسد الهواء فيهلك الإنسان والحيوان، كل ذلك دليل على وحدانية الخالق جل وعلا، وأنه يجب على العباد إفراده بالعبادة والتوجه إليه في السراء والضراء، فهو النافع الضار المحيي المميت، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله تعالى وأنه منزل الماء من المزن وفالق الحب والنوى ومنبت النبات وألوان الأشجار التي تحمل ألوان الثمار مختلفة الأطعمة والألوان من أزواج شتى من كل زوج بهيج. يعني كل هذا بسبب ما أوجد الله تعالى من ماء أنزله من السماء وسقى به الأرض وأجرى الماء في الأرض وأنبت بذلك الثمار والأشجار والنبات وسائر ما يحتاجه الإنسان من قوت في حياته، بل إنه أوجدها ونوعها وجعلها أشكالا وألوان، كل ذلك بفضله سبحانه وتعالى وبعظمته وبخلقه جل وعلا. نعم. قال الله عز وجل مخبرا عن لطيف قدرته وحسن صنعته من خلقه: أخرج منها ماءها ومرعاها. وقال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. كل هذه أنواع أخرجها سبحانه وتعالى من الأرض إثر إنزال الماء من السماء وإنبات الأرض بها. فهذه أنواع النباتات الشتى التي أوجدها الله تعالى، ويتنوع الإنسان من الاستفادة منها، فمنها الحبوب ومنها الثمار ومنها الفاكهة ومنها التمر ومنها الحلو ومنها المالح ومنها المر، كل ذلك أنواع مختلفة من باب النعمة التي أوجدها للإنسان. نعم. وقال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، الآية، إلى قوله تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم. وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. وقال تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ثم مجد نفسه عند قصر علم عباده فقال: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فاستوجب سبحانه وتعالى الثناء على هذا العلم وعلى هذه القدرة وعلى هذه المعرفة وعلى هذا الإعجاز سبحانه وتعالى. نعم. قال: بيان ما تقدم من الأثر وأقاويل أهل التأويل، أي هذا يؤيد به ما جاء من الآيات حيث ساق الآثار في ذلك. هنا نلاحظ أنه أورد أثرا مرويا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا عليه، لأنه مما استنبطه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأثنى عليه عمر رضي الله عنه فيها هذا الاستنباط بثناء حسن، وبين أنه رضي الله تعالى عنه لما اختاره في جلوسه مع أشياخ الصحابة رضوان الله عليهم، لأن عنده من العلم ما لا يوجد عند كثير من أقرانه ومن أصحابه رضوان الله عليهم. نعم. قال: أخبرنا الحسن بن يوسف الطرائفي بمصر. قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله عز وجل خلق الأشياء سبعا في حديث ومما أنبت الأرض سبعا. يعني هذا مما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما استنباطا. ومما أنبت الأرض سبعا فقال عمر رضي الله عنه يعني لما أنزل الله المطر إنا أنزلنا يعني لما أنزل المطر استنبط أو أنبت من الأرض سبعة أشياء. نعم. فقال عمر رضي الله عنه كلما قلت فقد عرفت غير هذا ما تعني. يعني لما قال ابن عباس إن الله بسبب إنزال المطر أنبت سبعة أشياء أراد عمر أن يستفصل قال له ما هي هذه الأشياء السبعة فقال ما تعني ما أنبت الأرض سبعا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنا صببنا الماء صبا. وهذا المراد به إنزال الماء وإنزال المطر. إنا صببنا الأرض إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا حيث تخرج الحبوب والثمار الحبوب والأشجار والنباتات ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. وهذا يعني به جنس الحبوب حبا وعنبا جنس الأعناب وقضبا حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا جنس الزيتون وجنس النخيل وحدائق غلبا. والمراد بها الفاكهة أشجار الفاكهة وفاكهة وأبا. والأب المراد به نباتات الأرض التي يستفيد منها البهائم والأغنام والأعشاب. فهذه الأنواع السبعة التي تخرج بسبب نزول المطر من الأرض. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. فالحدائق كل ملتف حديقة كل ملتف يعني كل شجر ملتف يسمى حدائق. والأب ما أنبت الأرض والأب ما أنبت من الأعشاب مما لا يأكل الناس. فقال عمر رضي الله عنه أعجزتم أن تقولوا مثل ما قال هذا الغلام. يعني يخاطب كبار الصحابة رضوان الله عليهم ويقول هذا الغلام بينكم والله سبحانه وتعالى ألهمه فهو يستنبط مما جاء في كتاب الله هذه الاستنباطات الدقيقة. أفعجزتم أن تكونوا مثله؟ نعم. فقال عمر رضي الله عنه أعجزتم أن تقولوا مثل ما قال هذا الغلام الذي لم يستوي سوى رأسه. يعني ما اكتمل سوى رأسه يعني علمه الذي وضعه الله تعالى في رأسه وإلا فهو لا يزال شابا لم يكتمل في نمائه وفي تكونه. نعم. قال وأخبرنا الحسن بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعب بن الحجاج عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله عز وجل صنوان وغير صنوان الآية. قال المراد بالصنوان يعني النخل، النخلة تنبت ثم ينبت حولها أولادها فتكون صنوان، أو تنبت بمفردها فتكون غير صنوان. نعم. قال الصنوان النخلة تحتها نخلات، وغير الصنوان النخل المتفرق. رواه جماعة عن أبي إسحاق. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.